بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الزكاة، الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله في كتاب الزكاة: وأول نصاب الإبل خمس، وفيها شاه، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. هذا ما يتعلق بنصاب الإبل. فلا تجب الزكاة إلا إذا بلغت خمسا، فإذا بلغت الخمس هنا وجبت الزكاة في الإبل. كم الفريضة في الخمس؟ قال: وفيها شاه. وهذا شيء مجمع عليه، وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك جاء عند مسلم، وهو حديث مشهور، كتاب كتبه أبو بكر الصديق وأرسله إلى أهل البحرين، فيه الفريضة، فريضة الزكاة، وهو من حديث أنس رضي الله عنه. وفي هذا الحديث ذكر ما ذكره المؤلف. هناك خلاف يسير في بعض المواضع سيأتي ذكرها، وبعضها رميت بالشذوذ، لكن ما ذكره المؤلف هو الصواب الذي عليه الأئمة. إذن في كل خمس شاه، شاه إلى أن تبلغ 24، وهي ما زالت في كل خمس شاه. إذا بلغت 25 تتغير الفريضة من الشياه إلى الإبل. ففي 25 كما قال المؤلف، وفي 25 بنت مخاض. بنت المخاض هي التي أكملت السنة وطعنت في السنة الثانية، هذا هو عمرها. مخاض هو وصف لأمها، ليست هي المخاض، هي بنت مخاض. لكن لماذا وصفت لأبي بنت مخاض؟ قالوا: لأن الأم بعد سنة ستكون من الحوامل، تهيأ للحمل والولادة، فتحمل مرة أخرى فتصير مخاض. إذن بنتها بنت مخاض. متى تجب هذه بنت المخاض؟ في 25. هنا خلاف يسير نشير إليه، أسند إلى علي بن أبي طالب، وسنذكر الإسناد وسنسوقه. ما هي المسألة التي تتعلق بالخمس والعشرين؟ طائفة من أهل العلم ترى أنه حتى في الخمس والعشرين تبقى الفريضة هي الشياه، فيكون في خمس وعشرين كم؟ خمس شياه. هذا أبو عبيد القاسم في كتابه الأموال ذكر وأشار إلى هذا، بل ساق بإسناده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتكلم وجعل بابا خاصا في باب صدقة الإبل، وتكلم عن صدقة الإبل والواجب فيها، وساق حديث أبي بكر الصديق، ثم ساق أيضا عن الصحابة وذكر كلام الفقهاء. يقول: حدثنا أبو بكر ابن عياش، وهو صدوق، وهو صدوق وكان يحدث من كتابه، عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي أنه قال: في 25 من الإبل خمس شياه. نحن عندنا المذهب وهو مذهب الأئمة الأربعة كلهم أنه في 25 بنت مخاض. هنا علي بن أبي طالب يقول في 25 من الإبل 5 شياه. انظروا ماذا علق أبو عبيد. قال أبو عبيد: وهذا قول ليس عليه أحد من أهل الحجاز ولا أهل العراق ولا غيرهم نعلمه. ما في أحد يقول بهذا من الفقهاء في العراق في الحجاز، وهم كانوا الفقهاء في ذلك الوقت. وقد حكي عن سفيان بن سعيد يعني الثوري أنه كان ينكر أن يكون هذا من كلام علي، يقول هذا ليس قول علي، هذا فيه وهم فيه خطأ. طيب إلى من نرجع الخطأ والوهم في هذا؟ إلى عاصم بن ضمرة الذي روى عن علي، حملوه هذا الوهم وهذا الخطأ. لأنك إذا قرأت في ترجمته، لو قرأت في ترجمته تجد أن من العلماء من وثقه كابن المديني والعجلي، قالوا ثقة، وبعض أهل العلم يقول ليس به بأس كالنسائي وغيره. لكن ابن عدي في الكامل ترجم له ترجمة أيضا واسعة وذكر بعض مروياته، ثم خلص إلى أنه لا بأس به، حسن الحديث، إلا أنه روى عن علي أشياء أنكرها عليه العلماء، ومنه البلاء. من من؟ من عاصم ابن ضمرة. والدليل أن سفيان الثوري إمام أمير المؤمنين في الحديث قال كان ينكر أن يكون هذا من كلام علي، ويقول كان أفقه من أن يقول ذلك، وصدق في ذلك سفيان. لماذا؟ لأن هذا بعيد. لكن كيف نرده؟ نقول الخطأ جاء من ضمرة، جاء من عاصم ابن ضمرة، الخطأ جاء من عاصم ابن ضمرة. إلى هنا ظاهر وواضح. لماذا الآن نستطيع أن نقول هذا القول شاذ؟ لماذا؟ لأنه لا يصح عن علي، هو منكر. ولو قلت الإسناد ظاهره أنه حسن، نقول حتى مع ظهور حسن في الإسناد إلا أنهم حملوا الخطأ في ذلك على عاصم بن ضمرة. ولهذا أشرت إلى أن ابن عدي في الكامل ذكر أن البلاء منه، وأنه يروي أشياء باطلة لا يتابعه عليها الثقات، كما ذكر هذا في كتابه الكامل. أما ابن حبان فكما يقال نزل عليه، قال هذا فاحش الغلط رديء الحفظ، على طريقته في الشدة رحمه الله في الكلام في الرواة، يتساهل في التوثيق، وأيضا أحيانا بل كثيرا ما يتشدد في الجرح، فجاء إلى هذا الرجل وجعله فاحش الغلط رديء الحفظ. هذا غير صحيح، هو صدوق، وقد قلت أنه وثقه ابن المديني، وثقه ابن المديني ووثقه العجلي، وذلك النسائي قال ليس به بأس، والنسائي من المتشددين أيضا، مع ذلك قال ليس به بأس. إذن عرفنا ما يتعلق بهذا، ولا شك أن المسألة لهذا الجصاص وغيره من الفقهاء كابن عبد البر ذكروا هذه المسألة، وأشاروا إلى أن هذا أيضا نسب إلى بعض التابعين، وذكروا أنه قول شاذ لا يصح، هذا القول شاذ لا يصح. قال وفي 25 بنت مخاض من الإبل. إلى كم؟ إلى 35 وهي بنت مخاض. إذا زادت واحدة وصارت 36 فهي تتغير الفريضة. قال وفي 36 بنت لبون. بنت لبون هي أيضا صفة لأمها، هي بنت اللبون، فاللبون هي أمها، هي التي أكملت السنتين وطعنت في السنة الثالثة، هذه بنت اللبون. لماذا قيل لها بنت لبون؟ قالوا لأن أمها آن لها أن تلد وترضع هذا الذي تصير، فتصير لبونا، تصير لبونا يعني ترضع صغيرها، قيل لها بنت لبون، يعني ما زالت الصفة لأمها مثل بنت مخاض ليس لها. ثم تبقى إلى 46 فتتغير الفريضة إلى حقة. هنا الصفة للمخرج حقة، الحقة هي التي انتهت من 3 سنوات وطعنت في السنة الرابعة، انتهت أو قل لها 3 سنوات وطعنت في الرابعة. لماذا قيل لها حقة؟ قالوا لأنها استحقت أن يطأها الفحل، استحقت أن يطأها الفحل فيطرقها، فقيل لها حقة. والذكر ماذا يقال له؟ وفي 61 جذعة، يعني إلى 60 وهي ما زالت حقة، فإذا زادت واحدة إلى 61 صارت جذعة. والجذعة هي التي انتهت من 4 سنين، لها 4 سنين وطعنت في الخامسة. لماذا قيل لها جذعة؟ قالوا هذا يتعلق بالأسنان، مقدم الأسنان يتساقط فقيل لها جذعة. ومنهم من يقول لتكامل أسنانها، فهو وصف لها لكنه يتعلق بأسنانها. وقالوا هذا آخر سن في الزكاة، لا يخرج شيء بعد الجذعة، وهي التي لها 4 سنوات وطعنت في السنة الخامسة، دخلت في الخامسة. قال وفي 76 بنتا لبون، إذن ما رجع إلى اللبون، رجع إلى بنات اللبون، ما زاد شيئا على الجذعة، لكن هذا في ماذا؟ إلى 75 جذعة، زادت واحدة في 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون. إذن إلى 120 تكون الفريضة حقتين. إلى كم؟ إلى 120، زادت واحدة على 120 فصارت 121، هنا تبدأ الفريضة تضطرد. كيف تضطرد؟ تصير على قاعدة مستمرة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. متى هذا؟ إذا زادت على 120، بعد 121 تبدأ تضطرد القاعدة في ذلك، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فمثلا لو عندك 125، يقول أبو حنيفة 120 هذه فيها حقتان والخمس فيه شاه. لماذا؟ لأنه يرى استئناف، الفريضة تستأنف من جديد، وهكذا كلما تنتهي من 120 تستأنف من جديد. لا يقول بالقاعدة المضطردة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب لماذا؟ ما الذي جعل أبا حنيفة يقول بالاستئناف؟ هل يوجد دليل على ما يتعلق بالاستئناف؟ نعم، لكن قبل أن نذكر دليله نذكر الخلاف. جمهور العلماء ساروا على هذه القاعدة، ساروا على هذه القاعدة التي ذكرناها وقررناها، وهي مذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أحمد، لا يرون الاستئناف، يرون بعد 120 إذا زادت واحدة تضطرد القاعدة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال أبو عبيد فهذا ما جاء في فرائض الإبل، بعدما تكلم عن فرائض الإبل وبين إلى أن تبلغ 20 و100 لم يختلفوا إلا في الحرف الواحد وحده، فإذا جاوزت 20 و100 فهنالك الاختلاف. يريد ماذا؟ الاستئناف. هو ذكر خلافا وقد ذكرناه فيما لو بلغت 25، هل 5 شياه أو بنت مخاض، ذكر هذا الخلاف. ثم قال إلى 120 ما في خلاف إلا في هذه الصورة، 5 شياه في 25، ثم قال وهناك اختلاف بعد 120. ما هو؟ في الاستئناف، هل نستأنف الفريضة ونرجع إلى نقطة البداية في كل 5 شاه أو نقول القاعدة المضطردة في كل 40 وفي كل 50؟ قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان يعني الثوري عن أبي إسحاق يعني السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا زادت الإبل على 20 و100 استؤنف بها الفريضة بالحساب الأول. سفيان ممن يروي هذا الأثر عن علي بن أبي طالب، والإسناد ظاهره الحسن لأنهم أئمة، يحيى بن سعيد وسفيان الثوري وأبو إسحاق السبيعي، ويروي عنه سفيان أبو إسحاق السبيعي إذا عنعن في الإسناد وروى عنه شعبة أو روى عنه سفيان فروايته مقبولة في سفيان وفي شعبة، لأنهم من أقدم الروى عنه وتجنبوا تدليسه. عن من؟ عن عاصم بن ضمرة، وقلنا هو صدوق حسن الحديث، عن علي وهو يروي عن علي. سفيان الثوري في هذا الأثر أخذ به، فقال بهذا القول وهو مذهب أبي حنيفة، بخلاف المسألة الأولى استنكرها سفيان مع أنه ممن أيضا وقف على هذا الإسناد وقال هذا لا يقوله علي، بعيد أن يكون هذا مذهب علي، علي أفقه من ذلك. لكن هنا في هذه المسألة الاستئناف روى الأثر عن علي من طريقه ثم إذا به يقول وبهذا أقول، وسيذكر هذا أبو عبيد. إذن هذا مذهب سفيان الثوري ومذهب أبي حنيفة، وقالوا هو مذهب علي بن أبي طالب. لماذا؟ لأن الأثر إليه حسب. أما الجمهور العلماء فتمسكوا بما جاء في كتاب أبي بكر الصديق، وجاء كذلك في كثير من الكتب التي هي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب عمر بن الخطاب، وكتاب عمر ساقه مالك في الموطأ إلا أنه ساقه بإسناد منقطع، وكذلك كتاب عمرو بن حزم فيه أيضا فرائض الزكاة. والصواب الذي لا شك فيه هو المذهب الذي قرره المؤلف، أنه بعد 120 إذا زادت واحدة نسير على القاعدة في ذلك، كل 40 بنت لبون وكل 50 حقة. حتى أبو عبيد ذكر هذا، انظروا بعدما ذكر أثر علي ساق بعض المرويات التي تؤكد هذه القاعدة الصحيحة في كل 40 وفي كل 50، ثم قال بعد أن ساق الأقوال قال فهذه ثلاثة أقوال مختلفة. فأما القول الأول الذي ذكرناه عن علي أنه يستأنف بها الفريضة فإنه قول يقول به أهل العراق، وبه كان يأخذ سفيان يعني الثوري، لأنه روى هذا الأثر فقال به، قال به ورآه صحيحا. ثم فسر ذلك وذكر أن هذا أي أبا عبيد قال هذا مذهب قول علي وما يعمل به أهل العراق، وهو الاستئناف في فريضة الإبل. ثم ذكر الصواب في ذلك ورجح مذهب الجماهير. حتى لا نطيل في هذا أشرت فقط إلى الخلاف، وأنه ثابت عن علي بإسناد حسن، لكن الصواب مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي وكذلك مذهب أحمد، وفيه أنك تعود إلى القاعدة المضطردة بعد الزيادة على 120، وفيه أيضا أنه بعد 120 إذا زادت واحدة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. كتاب أبي بكر الصديق إلى أهل البحرين، وفي الكتاب وهو الشاهد الذي نريده من مسألتنا وأنه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، قال فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، كما في الصحيح في البخاري وفي مسلم، وهو أولى من أثر علي. اجتهد علي رضي الله عنه، ولعلنا إذا بحثنا أكثر وأكثر قد نجد لعلي قولا آخر يخالف ما قرره في الاستئناف، وإلا هذا الكتاب متفق عليه. إذن انتهينا فيما يتعلق بفريضة الإبل. لو لاحظنا في المخرج سنجد أنها إناث، حقة، جذعة، بنت مخاض، بنت لبون، أليس كذلك؟ لو قال قائل أنا أريد أن أخرج ذكرا هل له ذلك؟ أو قبل ذلك لو لم يجد، ما وجد بنت مخاض، كانت الفريضة أن بلغت 25 فقلنا يجب أن تدفع بنت مخاض، قال ما عندي بنت مخاض، ماذا نصنع؟ هل يجوز أن يخرج ابن لبون؟ اختلف العلماء في هذه المسألة في من لم يجد بنت المخاض، فذهب أكثر العلماء إلى جواز ذلك، يجوز أن يخرج ابن اللبون. لماذا؟ لعدم وجود بنت المخاض، خلافا للحنفية. الحنفية في هذا الباب يضطردون، وهو أنهم دائما يذهبون إلى القيمة، أي شيء غير مخاض اخرج مال، في زكاة الفطر أخرج مال، في كثير من الزكوات وسيمر معنا أخرج مالا، لأن القاعدة مضطردة أنه يجوز دفع النقد عن الزكاة، مع أنه يأتي النص بنت كذا ابن كذا يقول لا بأس يجوز أن تدفع مالا. في لهم أحاديث وهي في الحقيقة قد تكون صحيحة في بعض صور الزكاة أنه يجوز دفع المال خاصة في الإبل وسيأتي ذكره، لكن في هذه المسألة الآن التي بين أيدينا ما وجد بنت مخاض، هل يجوز أن يدفع ابن لبون؟ الجواب يجوز. ما الدليل؟ ما جاء في صحيح البخاري، وفي أيضا حديث أبي بكر أي في كتابه وهو من طريق أنس قال: فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، يعني ما يدفع شيء زائد، لا يدفع شيئا زائدا، لأنه سيأتي معنا بعض الصور أنه يدفع شاتين ويدفع 20 درهما ما يقابل الشاتين، سيأتي. لكن هنا فقط ما عندك بنت مخاض ادفع ابن لبون ولا يدفع معه شيئا لو لم يجد الفريضة. نحن ذكرنا أنه ما عنده بنت مخاض لكن عنده ابن لبون، فقلنا لا بأس لأن حديث أبي بكر الصديق جاء بذكر ابن اللبون في الصحيح. لكن هذه المرة قلنا له: هات بنت مخاض، قال: ما عندي. طيب هات ابن اللبون يقوم مقامه، قال: ما عندي، وهو صحيح ما عنده. ما الحكم إذا لم نجد الفريضة مطلقا؟ طائفة من أهل العلم تقول: يعطى الأقل ويزاد إلى هذا شاتان أو 20 درهما. قال: أريد حقة. قلنا له: ما يوجد عندنا الحقة، عندنا ما هو أقل منها وهي بنت المخاض، فيأخذ بنت المخاض ويزيد إليها شاتين زيادة. قال: ما عندي شاتين. نقول له: هات 20 درهما. طيب طلب منه بنت مخاض، فقال: ما عندي بنت مخاض، عندي حقة التي هي أكبر من بنت المخاض. فيأخذ المصدق، هذا الذي جاء الساعي، يأخذ الجذعة، وهو المصدق يعطي لصاحب المال، لصاحب الإبل، يعطيه شاتين أو 20 درهما. في الصورة الأولى يأخذ منه الأقل ويأخذ الفارق، في الصورة الثانية يأخذ الأفضل والأكمل والزيادة، وهو نفسه يعطيه شاتين. وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد، أنه يعطي الأقل ويعطي جبرانا إذا كان سيدفع الأقل، أما إذا كان سيدفع الأفضل المصدق الساعي هو الذي يعطيه جبرانا. طيب ما الدليل على هذا؟ انظروا ما جاء في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه أيضا في الزكاة، في الذي أرسله إلى أهل البحرين. قال: ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، لأن هي التي بعدها بنت مخاض ثم بنت لبون ثم الحقة ثم الجذعة، فقالوا له: أعطينا الحقة. فقال: ما عندي حقة، ما عندي إلا بنت لبون التي هي أقل. قال: فإنها تقبل منه بنت اللبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة، الواجب عليه بنت لبون لكن ما عنده بنت لبون، عنده ما هو الأفضل وهي الحقة، قال: فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، يعني الساعي الذي جاي أخذ الزكاة هو يعطيه شاتين أو يعطيه 20 درهما إذا لم يكن عنده شاتين. وهكذا من بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. الحديث في الصحيح، حديث أبي بكر في كتابه لأهل البحرين. طبعا خالف بعضهم في هذا، أبو حنيفة إيش القاعدة المضطردة عنده؟ القيمة. فقل أعطينا بنت لبون، يقول: ما في بنت لبون، هات القيمة، كم قيمة بنت لبون في السوق؟ كذا كذا من الدراهم، هات. خلاص هذا مذهب أبي حنيفة. مالك هو في الحقيقة مع الجمهور أنه لابد تدفع يعني من الإبل من جنسها، لكن مالك يقول: اذهب إلى السوق واشتري له. هذا مذهب مالك، والصواب مذهب الشافعي وأحمد لحديث أبي بكر في كتابه لأهل البحرين. سننتقل إلى البقر. قال: وأول نصاب البقر 30 وفيها تبيع وفي 40 مسنة. انتقل إلى البقر فيقول: البقر أول الفريضة تجب في 30، إذا بلغت 30 هنا تجب فيها الزكاة. ماذا نخرج إذا بلغت 30 ودار عليها الحول؟ تخرج تبيعا. لماذا سمي تبيعا؟ قالوا: لأنه يتبع أمه، هو الذي أكمل سنة وطعن في السنة الثانية، يقال له تبيع، يقال له عجل. طيب قال: وأول نصاب البقر 30 وفيها تبيع، عرفنا التبيع، عرفنا أنه له سنة وطعن في السنة الثانية وسمي تبيعا، لماذا؟ لأنه يتبع أمه، ويقال أيضا عجل، عجل وعجلة يقال. إذا بلغت 40 فيها مسنة، ما هي المسنة؟ هي التي لها سنتان وطعنت في السنة الثالثة يقال لها مسنة. لماذا سميت مسنة؟ قالوا لتكامل أسنانها، ويقال لها تبيعة، ويقال لها عجلة. مسنة الذكر منها يقال مسن، كما أن التبيع هناك والتبيعة هي الأنثى. هذا هو الأصل في نصاب البقر، وهو يسير، يبدأ بالثلاثين، وبعدين في كل 30 تبيعة وتبيعة وتبيعة، وفي كل 40 مسنة. أول مسألة تتعلق بزكاة البقر، وقد ذكرنا أو أشرنا فيها إشارة في الدرس الماضي، هل يجب إخراج الزكاة من بقر الوحش؟ بقر الوحش الجمهور يقولون لا زكاة في بقر الوحش، إنما الزكاة في البقر الأهلية التي يقال لها أيضا إنسية، التي يألفها الإنسان ويعرفها، لا تأنس الإنسان، مثل الحمار الوحشي لا يأنس الإنسان، هناك حمار أهلي وحمار وحشي. هل لفظ البقر يشمل البقر الوحشي والبقر الإنسي فيجب فيها الزكاة لمن كان عنده منها؟ هذا مذهب الحنابلة، يقولون النصوص عامة جاءت في البقر، فكل من كان عنده بقر سواء كان وحشيا أو أهليا وجب فيه الزكاة. وما هو الدليل على ما قرره المؤلف؟ وما هي النصوص العامة؟ المشهور حديث معاذ عندما أرسله إلى اليمن، فقال له خذ من كل 30 تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. جاء من حديث معاذ وهو بإسناد صحيح، لأن الذي يروي عن معاذ هو مسروق، والصحيح أنه سمع من معاذ خلافا لمن قال أنه لم يسمع. وجاء عن جمع من التابعين رووا عن معاذ، وإن كان فيه انقطاع، مثل طاووس يمني لكنه لم يدرك معاذا. لكن لماذا قبلوا البعض قبل روايته؟ قال لأنه كان في اليمن، وهو كان يعرف أحوال معاذ. معاذ عاش فترة طويلة في اليمن، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ومعاذ أين؟ في اليمن. لعلك يا معاذ أن تمر بقبري، فبكى رضي الله عنه فسافر إلى اليمن، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن. فكان طاووس اليماني، طاووس بن كيسان، يعرف أحوال معاذ، وقد سمع عنه وعن أيضا ما كان يقرره في الزكاة، فنقل هذا، قال معاذ لما جاء إلى اليمن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. منقطع في حقيقة أمره، منقطع، لكن قبلوا هذه الرواية. لماذا؟ لأن لها شواهد أيضا، وزد إلى ذلك أن مسروقا روى عن معاذ وقد سمع منه، فالحديث صحيح خلافا لابن حزم، ضعف حديث معاذ وضعف كل شيء في البقر، وقال إن زكاة البقر تبدأ بالخمسين، وهذا أغرب قول وأبعد قول، يقول لا تجب الزكاة إلا إذا بلغت عندك 50 بقرة تجب فيها الزكاة. طيب لماذا؟ يقول لأن 50 متفق عليه، ما في أحد يخالف، إجماع على أن إذا بلغت 50 فيها الزكاة، فأنا أقول بهذا كما في المحلى. طيب حديث معاذ، حديث معاذ ضعيف، كل أسانيده ضعيفة، ضعفها كلها. حديث أيضا ابن مسعود مثل حديث معاذ، إلا أنه من طريق أبي عبيدة ابنه ولده، وهو لم يسمع منه، على الصحيح لم يسمع منه الأحاديث المرفوعة، وفيه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضا في البقر كذا وكذا كما قال معاذ. وصح عن علي بن أبي طالب بإسناد حسن في عبد الرزاق، في مصنف عبد الرزاق، أنه قال كما قال معاذ، لكنه من قوله، من قول علي، أن في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، عند عبد الرزاق في المصنف في كتاب الزكاة بإسناد حسن. هذه كلها عليها الأئمة الأربعة، لأن هناك خلاف يسير سيأتي وهو الصواب الذي لا شك فيه، لكن أحمد زاد شيئا وهو بقر الوحش، قال فيها الزكاة. لماذا؟ قال لأن النص عام، في كل 30 بقرة تبيع وهذه بقرة، والجمهور رفضوا ذلك. لماذا؟ قالوا لأن بقر الوحش لا تصلح في الهدي ولا تصلح في الأضحية، فكيف نخرج زكاتها؟ هذا واحد. ثانيا، لأن بقر الوحش لا يقال لها بقر إلا بالإضافة، هل تقول بقر وتسكت أو لابد أن تضيف الوحش حتى تميزها؟ لابد أن تقول بقر الوحش، أليس كذلك؟ النصوص العامة لا تدخل فيها بقر الوحش، وأكدوا ذلك أنها في الصورة تختلف عن البقر، وهذا صحيح. صورة البقر الوحشية ليست كصورة البقر الإنسية، قالوا وهذا يدل على أن الحكم كذلك غير، وهذا هو الصواب مذهب الجمهور، أن بقر الوحش لا تدخل لأنها تفارق البقر الأهلية، فلا تدخل في الزكاة ولا تجب فيها الزكاة. وكذلك يؤكد هذا أنه لم يعدها أحدا من بهيمة الأنعام. وقد يقول قائل طيب وغنم الوحش هل كذلك تجب فيها الزكاة؟ الحنابلة اضطردوا، قالوا أيضا هذه تجب فيها الزكاة. لماذا؟ للنصوص العامة، وهذا غير صحيح. مذهب الجمهور هو الصواب، لأن هذه كلها ليست من بهيمة الأنعام. هذه أول مسألة تتعلق، أول مسألة تتعلق بزكاة البقر. هنا قال وفي كل 40 مسنة، هل يجوز أن يخرج مسنا؟ هو يقول مسنة، طيب أنا لا أريد أن أخرج مسنة التي هي البقرة الأنثى، سأخرج مسنا ذكر يبلغ سنتين وطعن في الثالثة. الجمهور يقولون لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن الحديث حديث معاذ أمر بإخراج مسنة، والأصل في أكثر ما يخرج من الزكاة أنها من الإناث، الجدعة والحقة وبنت اللبون وبنت المخاض، وهنا مسنة. قالوا لأن الإناث فيها النسل وفيها أيضا الدر الذي هو الحليب اللبن، ففيها فائدة عظيمة. قالوا إذن نبقى على الحديث ولا نخرج إلا مسنة. خالف أبو حنيفة فقال يجوز، إما أن تخرج مسنة أو تخرج مسنة. لماذا يجوز؟ قال لأنه نقيسه على التبيعة، هكذا يقول يجوز أن نخرج مسنا. لماذا؟ قال ألسنا نخرج في 30 تبيعا ذكرا، لأن في حديث معاد في كل 30 تبيع ذكر وفي كل 40 مسنة أنثى، فقال يجوز أن نخرج مسن ذكر قياسا على التبيع في 30، وهذا غير صحيح ولا يقاس. وقد قلت أن الإناث فيها فائدة وهي النسل والدر، فمذهب الجمهور هو الصواب في ذلك. وقد يقول قائل طيب هل يجوز أن نخرج تبيعة في حديث معاذ في كل 30 كم تبيع؟ هل يجوز أن أخرج تبيعة؟ أو أنه يقال لا، النص جاء بالتبيع فنقف عند النص. الدليل في هذا الرواية التي جاءت فيها التصريح بذكر التبيعة، تبيع أو تبيعة، في بعض ألفاظ حديث معاذ نص على التبيعة، تبيع أو تبيعة، فهذا بالإجماع لا خلاف بينهم، ونقله أبو عبيد لأنه ذكر هذه الرواية نفسه. الخلاف في المسنة لماذا؟ لأنه لم يذكر المسن، ما قال مسنة أو مسن، فقط وقف على المسنة، والجمهور على الوقوف، نقف على مسنة، وهذا هو الصواب من هذا الجمهور، أنه لا يجوز إخراج المسن إذا بلغت 40. هناك أيضا مسألة خلافية وهي مهمة تتعلق بقول وهو شاذ وسأذكره، أن زكاة البقر كزكاة الإبل. كيف؟ بكم تبدأ زكاة الإبل؟ تبدأ بخمس. فطائفة من أهل العلم تقول كذلك في زكاة البقر تبدأ بخمس. كم نخرج؟ نخرج شاه، وهكذا 15 شاه شاه 5 إلى أن نصل للثلاثين نخرج تبيعا. هذا القول شاذ، لكن حببت أن أذكره حتى تعرفوه، وقد حكم عليه أيضا بالشذوذ علماء كثر، لكن هل لهم أصل؟ من أين لهم أن زكاة البقر كزكاة الإبل؟ هذا كتاب المراسيل لأبي داود السجستاني رحمه الله، وفي هذا الكتاب ساق حديثا يتعلق بزكاة البقر، وهو أصل لهذا القول الذي قالوه، حديث جابر بن عبد الله، هل وقفتم عليه؟ قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن جابر بن عبد الله قال في كل 5 من البقر شاه. إذن جابر رضي الله عنه يروي من قوله في كل 5 من البقر شاه مثل الإبل، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 أربع شيعة. الزهري يقول بعد أن ساق هذا عن جابر وهو لم يسمع من جابر: فإذا كانت 25 ففيها بقرة إلى 75، فإذا زادت على 75 ففيها بقرتان إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بقرة بقرة. قال الزهري: قال معمر: قال الزهري: وبلغنا أن قولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل 30 بقرة تبيع وفي كل 40 بقرة بقرة، أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك. يعني حديث معاذ إنما كان خاص بأهل اليمن، أراد أن يخفف عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما حقيقة الزكاة في البقر هذه التي ذكرها الزهري مثل الإبل. هل هذا جابر قاله؟ الجواب: لم يقله جابر. لماذا؟ لأن الزهري لم يسمع منه. بقيت فتوى الزهري، هل هي ثابتة؟ نعم، هذا مذهب الزهري، نسب إلى الزهري ونسب إلى قتادة، ونص العلماء على الشذوذ وأنه قول شاذ، وأن زكاة البقر تبدأ بالثلاثين. هذا السبب هو الذي جعل ابن حزم يضرب على هذه الأقوال كلها: لا 30 ولا 40 ولا زكاة إبل في كل 5 واحدة، وقال إن الزكاة تبدأ بال50. فقال: هذا شيء متفق عليه، حتى هكذا قال في مراتب الإجماع متيقن. في مراتب الإجماع هو لا يتكلم عن ترجيح والصواب ويرد على الأحناف، هو يذكر المسائل المجمع عليها. لما جاء إلى البقر في مراتب الإجماع ذكر أن المتيقن في الإجماع هو 50 وسكت. في المحلى نصر هذا القول، يقول هذا هو الصواب. قال: وعلى هذا أبدا فقس 180، كم ستأخذ؟ 4 مسنات. 150، كم ستأخذ؟ 5 أتبعة. وأحيانا مثل هذه اللي هي 150 تستطيع أن تأخذ 3 مسنات وتبيع، لأن كل مسنة 40 ب120 وتبيع. فالقضية فقط مثل علم الفرائض، يريد حساب، وهذا مهم لطالب العلم أن يتقوى في الحساب. وعلى هذا أبدا فقس، حتى لو طلعت إلى 1000 و2000 وأنت تعرف القاعدة. قال: وأول نصاب الغنم 40، وفيها شاة جذعة من الظأن. إذا بلغ النصاب 40 فيها شاة جذعة. ما هي الجذعة؟ هي التي عمرها سنة وطعنت في السنة الثانية، هذا معنى الجذعة. أو ثنية من المعز، لك أن تخرج جذعة من الظأن أو أن تخرج ثنية من المعز. الثنية هي التي لها سنتان، ثنية من الاثنين لها سنتان وطعنت في الثالثة. قال: وفي 121. إذن تبقى الفريضة على هذا، من 40 تبدأ إلى 120، وهي ليس فيها إلا إيش؟ واحدة. قال: إلى 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاة 399، وما زلت تخرج 3 شياه. إذا نعيد ونكرر: تبدأ بال40 فتخرج شاه واحدة، إما جذعة عمرها سنة من الظأن، وإما ثنية من المعز، ثم استمرت إلى 120 وأنت ما زلت تخرج إيش؟ شاة واحدة. زادت على 120 بواحدة 21، 121 صارت 121، كم تخرج فيها؟ شاتان. إلى 200 وأنت ما زلت تخرج شاتين، شاتين في كل عام شاتين. زادت على 200 بواحدة صارت 201، كم تخرج فيها؟ 201 3 شياه. إلى كم؟ إلى 399 شاة، وأنت تخرج 3 شياه. فإذا بلغت 400 أخرجت 4 شياه، وبعد هذا في كل 100 600 6 شياه، 1000 10 شياه، 2000 20 شاة. أول مسألة تتعلق بالغنم ما يتعلق بإخراج التيس الذكر، لأن هنا يقول شاة جذعة أو ثنية، هل يجوز أن أخرج ذكرا تيسا؟ لأن التيس يطلق على الذكر من المعز، وقد يطلق أيضا الكبش على الذكر من الظأن. الشافعي وأحمد يقولان: لا يجوز أن تخرج تيسا، الواجب أن تخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جذعة أو ثنية. وخالف في هذا أبو حنيفة ومعه مالك في الحقيقة في هذه المسألة، قالوا: لا بأس من إخراج، لا بأس من إخراج التيس. انظروا إلى حديث أبي بكر الصديق في الزكاة، قال وهو في نفس الحديث ومن طريق أنس قال ولا يخرج في الصدقة هرمة، لا يأتي إلى شاة كبيرة في السن قد تساقط أسنانها ويقول خذ هذه، لا يخرج، لا يجوز له أن يخرج. ولا ذات عوار، معيبة فيها عوار فيها إصابة. ولا تيس إلا ما شاء المصدق، إذا صاحب المال أراد أن يخرج تيسا لا بأس خذ، أما أنت لا تأخذ التيس. ماذا تأخذ؟ جدعة أو ثنية. ثم انتقل إلى الخلطة، قال والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبعة شرائط. ما معنى الخليطان؟ الخلطة قسمها العلماء إلى قسمين، خلطة أوصاف وخلطة أعيان. خلطة الأوصاف هي التي نريدها الآن فيما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. كيف تكون خلطة الأوصاف؟ يكون نصيب كل واحد متميز معروف، فيقال خلطة، فيقال خلطة أوصاف. مثلا أنا عندي 40 من الغنم، وفلان من الناس عنده أيضا 40 من الغنم، فقلت له يا فلان لماذا لا نجعل غنمي وغنمك في مكان واحد، ما دام أنهم يرعون في مكان واحد. سيذكر هذه الشرائط، المراح واحد والمسرح واحد والمحلب واحد والراعي واحد، نشترك وتكون واحدة. فيشتركون مع أني أنا أعرف غنمي، أستطيع أن أميزها، أقول هذه غنمي وهذه وهذه، أعرف 40 وهو كذلك يعرف، مع أنها مختلطة. هذه خلطة أوصاف. لماذا؟ قالوا لأنها متميزة في الحقيقة، فهم شريكان في أمر يتميز فيه حق كل شخص، لكن صاروا في خلطة تذهب وترجع ويطرقها فحل واحد والراعي واحد، وسيذكر هذه الشروط والمشرب وإلى آخره. أما خلطة الأعيان هي التي تتعلق بأن هذه الخلطة لا تتميز. كيف لا تتميز؟ يكون المال مشترك، مثل الأولاد الذين يرثون أباهم، مات أبوهم وترك لهم أموال، عمائر وأموال في البنوك وكذا كذا من التجارات، هم 5 أولاد، أليس هؤلاء مشتركين؟ بلى، ومشتركين في شركة أعيان، كلما يوجد من مال الوالد الذي مات وتركه يملكونه. لكن هل هذا يملك السيارة الفلانية والعمارة الفلانية؟ لا، يشتركون في حق مشاع، هكذا يقال، في حق مشاع. أنت ذكر لك كذا كذا، أنت أنثى لك كذا، الزوجة لها كذا، فهي تعرف أنها فقط من حقها الثمن الزوجة، والأم تقول لي السدس، وهكذا الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يسمى حق مشاع. لكن هل هو متميز؟ متى يتميز؟ إذا قسموا التركة أو عند الشراء. جاء فلان وفلان واشتروا 100 من الإبل، اشتركوا فيها، هذه تسمى أعيان أو أوصاف؟ أعيان، لأنها ما يتميز. أنا وأنت نملك 100، نملك 100 كلها، ما تقول هذه حقي وهذه حقك، أنا وأنت نملك 100، اشتريناها، فهذا الشراء يكون في خلطة إيش؟ أعيان. أما الذي نريد أن نتكلم عنه في الزكاة هي خلطة الأوصاف. أنا معي 100 من الغنم، وأنت جئت وعرضت علي أن تشاركني ومعك 100 من الغنم، فخلطنا 100% وصارت 200. لماذا؟ المرعى واحد والمسرح واحد والمحلب واحد وإلى آخره، والفحل واحد والراعي واحد. هذه الخلطة هل تؤثر في الزكاة أو لا تؤثر؟ هنا السؤال، انظروا ماذا قال المؤلف. والخليطان يزكيان زكاة الواحد، إذن تؤثر. عند الشافعية الخلطة لها تأثير في الزكاة، وهذا مذهب أحمد، وهو مذهب مالك، لكن مالك سيأتي أن له تفصيل في ذلك. يرى أن الخلطة تؤثر في النصاب ولا تؤثر في الوجوب. عرفنا مذهب الشافعية. قد يقول قائل كيف التأثير؟ التأثير أولا نذكر الحديث الذي هو دليل على تأثير الخلطة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، والحديث في الصحيح في البخاري وفي غيره. كيف لا يفرق ولا يجمع؟ هذان رجلان اشتركا في الغنم بهذه الشروط. ما هي الشروط؟ قال المراح واحدا، إذا كان المراح واحدا المراحل مقصود به ما يتعلق بالموضع التي تبيت فيه الماشية، يقال له مراح، يقال له مراح. والمسرح واحدا، كذلك يذهبون ويسرحون إلى المرعى في وقت واحد ويرجعون في وقت واحد. والمرعى واحدا، والفحل واحدا، يعني الفحل الذي يضرب هذه الغنم هو فحل واحد. والمشرب واحدا، يشربون من مكان معروف وهو واحد. والحالب، الشافعية لا يشترطون الحالب الذي يحلب الغنم واحد، هذا ضعيف، بل بعضهم رمى بالشذوذ. لا يعد الشافعية من شروط الخلطة الحالب، لكن المؤلف ذكره وخطأوه. وموضع الحلب واحدا، وكذلك زد إليه وهو لم يذكره الراعي، يكون واحدا. فجاء زيد من الناس معه 40 من الغنم، وجاء عمرو من الناس معه 40 من الغنم، فصارت كم؟ صارت 80. جاء الساعي الذي يقبض الزكاة، فقال: هذه غنم من؟ قالوا: فلان وفلان. كم هي؟ قالوا: 80. كم يجب في 80؟ لأنها تبدأ بالأربعين إلى 120 وفيها واحد. هنا الآن لو كان هذا وحده وهذا وحده، هذا سيخرج شاه وهذا سيخرج شاه. إذن الآن هل الخلطة أثرت في الزكاة من حيث الوجوب؟ صار الذي كان سيخرج شاه وهذا سيخرج شاه، صار يخرج من مالهما شاة واحدة، أخرج من مالهما شاة واحدة. هل يجوز للساعي المصدق الذي جاء يأخذ الشاة أن يقول: لا لا، نفرق بينكم، أنت ارجع معك 40 وأنت 40، أنت هات شاة وأنت هات شاة، فيرجع بشاتين؟ لا يجوز له أن يصنع هذا، لا يفرق بين مجتمع، ما دام اجتمعوا بهذه الشروط يأخذ شاة واحدة. هنا يأتي مخالفة الإمام مالك، لأننا عرفنا مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة يرى أن الخلطة لا تأثير لها، ما في شيء اسمه خلطة. لماذا؟ لأنه يقول: الله أوجب علينا الزكاة بالنصاب. وخلاصة مذهب أبي حنيفة: يرى أن الأنصبة قد حددت وبينت، فإذا بلغ النصاب وجد أخذ الزكاة، وإذا كانت أقل من النصاب لا تقف فيها الزكاة، فلا تؤثر الخلطة ولا أثر لها. مثلا أضرب لكم مثال: رجل عنده 20 من الغنم ورجل آخر عنده 20 من الغنم، فاجتمعوا، كم صارت؟ 40. كم في 40؟ واحدة. أبو حنيفة يقول: لا يجب فيها شيء. نقول: هي 40، هي بلغت 40. يقول: هذا يملك 20 وهذا يملك 20، والزكاة لا تجب إلا في 40، فكيف نوجب عليهما شاة؟ فالأصل، الأصل أن الزكوات تجب بالنصاب، وهو صحيح، الأصل صحيح أنه ما من زكاة إلا وفيها إيش؟ نصاب. لكن أبو حنيفة اضطرد في هذا الأصل، يقول: حتى في الخلطة لا نقول أن الخلطة تؤثر، مع أن الحديث صحيح وصريح، فيحمله على شيء آخر. كذلك مالك في هذه المسألة أيضا يوافق أبا حنيفة. عند مالك في النصاب يشترط في الخلطة أن كل شخص يملك نصابا. أنت تملك 40 وأنت تملك 40، لا بأس، لا بأس بالخلطة. فإذا جاء الساعي وأخذ شاه، فعندما اشترك صاحب 40 مع صاحب 40 لم يجب عليهما إلا شاة واحدة، بخلاف إذا لم يشترك فيجب في كل 40 واحدة واحدة. هذا مذهب مالك، أن الخلطة تؤثر في الواجب، فعنده في تأثير لكن في الذي يخرج من الزكاة، وهي شاه واحدة في 80، والمالكان كم؟ 2، هذا يملك 40 وهذا يملك 40. فعند مالك لو كان هذا يملك 20 وهذا يملك 20 ثم اختلط، هل يأخذ الساعي شاه؟ مالك يقول: لا. ليش؟ يقول: لأني أشترط في الخلطة أن كل واحد يملك نصابا، وهذا لا يملك نصاب، هذا يملك 20 وهذا يملك 20. طيب ننتقل إلى صورة أخرى، هذا يملك 40 وهذا يملك 40، يقول مالك: نعم، لا بأس. وهل هناك تأثير في الوجوب عند الإمام مالك؟ يقول: نعم، أخرجوا شاة واحدة لأنها صارت 80، يكفي شاة واحدة. إذن مالك يوافق الجمهور فيما يتعلق بأن الخلطة تؤثر في المخرج الواجب، ولا يوافق الجمهور أن الخلطة تؤثر في النصاب، لأن هذا معه 20 وهذا معه 20، فإذا اجتمع صار نصابا. عند مالك يقول: لا، وأبو حنيفة يقول أيضا لا، خلافا للشافعي وأحمد. والصواب هو مذهب الشافعي وأحمد. لماذا؟ لأن في الحديث نفسه قال ويتراجعان بالسوية. ما معنى يتراجعان بالسوية؟ يعني بحسب عدد ما تملك وبحسب عدد ما يملك اتفق أيها الشريكان، هذا هو المقصود. فمثلا أنا أملك 1000 من الغنم وجاء شخص معه 100 فقال ما رأيك أنا وأنت نشترك وتصير خلطة لأن المسرح واحد والمراح واحد. نقرأ الحديث الذي في الخلطة وماذا قال في آخر الحديث. أبو حنيفة تمسك بكل النصوص التي فيها الأنصبة، ليس فيما دون كذا كذا، ليس فيما دون وهكذا، بقي يقول هذا هو الأصل. قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين يعني شريكين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هنا فإنهما يتراجعان بالسوية، هذا هو ما يؤكد دليل أحمد والشافعي أن الخليطين يتراجعان بحسب الملك. لا يصلح أن صاحب 1000 يقول خلاص 10 هذه أنت تخرج من غنمك 5 ولا 6 وأنا أخرج 5، لا غير صحيح. فيتراجعان بالسوية، بالسوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو الصواب في الخلطة؟ أن الخلطة تؤثر في ماذا؟ تؤثر في النصاب وتؤثر في المخرج الواجب، خلافا لأبي حنيفة فإنه لا يرى أثرا للخلطة مطلقا، وتمسك بالنصوص التي فيها كما أشرت الأنصبة، يقول الغنم فيها 40، البقر في 30، وهذا لم يملك نصابا، إذن الخلطة لا تؤثر. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.